بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، الدرس السابع من سلسلة ابن تيمية وآثاره الخطيرة على الإسلام، ندخل به إلى المحور الثاني وهو أو المحور الثالث وهو ابن تيمية والعقيدة في الله. ومع الدرس الأول منها وهو ابن تيمية وموقفه من التفسير. للتقديم لذلك، طبعا الكثير من أتباع ابن تيمية يصورون ابن تيمية وكأنه هو الوحيد الذي من خلاله نتعرف على الحقائق العقدية المرتبطة بالله، ولذلك يعتبرون كل مخالفة له بدعة وانحراف، ويعتبرون العقيدة الصحيحة هي تلك العقيدة التي صورها ابن تيمية في كتبه الكثيرة. وطبعا هذه الكتب جميعا أخذها، تلك الأفكار أو تلك المقولات التي أوردها فيها أخذها من أهل الحديث. وحتى نفهم المسألة بصورة جيدة، نقول أن ابن تيمية يشكل منعطفا خطيرا ومهما جدا في الواقع العقدي. يعني في البداية، يعني كان في العصر الأول نتيجة أفكار في القرن الأول، نتيجة أفكار أو طروحات كعب الأحبار ووهب بن منبه ومن سميناهم اليهود وتلاميذ اليهود، نشروا الكثير من التجسيمات والتشبيهات لله سبحانه وتعالى، وأوردوا الكثير من الروايات، وتلك الروايات تلقفها من يسمون أهل الحديث كابن خزيمة والبربهاري وغيرهم، بن بطة وعبد الله بن أحمد وغيرهم كثير الذين كتبوا فيما يسمى بالرد على الجهمية. وطبعا كان ذلك أو اشتد ذلك في عهد المتوكل الذي مكن للمجسمة بحيث استطاعوا أن ينشروا عقائدهم بكل حرية. وطبعا تجلى أخطر شيء في ذلك في كتاب أبي يعلى الفراء المسمى إبطال التأويلات، الذي نجد فيه التجسيم البحث، وهكذا كتاب التوحيد لابن خزيمة وغيره. طبعا بعد ذلك جاء المتكلمون الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، وأزاحوا ما يسمى بالتشبيه والتجسيم، ونشروا قيم التنزيه، وأصبحت الأمة أو أكثر الأمة مهتمة بقيم التنزيه. أتكلم هنا عن المدرسة السنية، أما المدرسة الشيعية فالأئمة يعني كلهم تحدثوا عن تنزيه الله سبحانه وتعالى، ابتداء من الإمام علي كلهم تحدثوا عن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الجسمية وعوارض الجسمية وغيرها. وكذلك المعتزلة، المعتزلة متأثرون في كثير من أفكارهم بالإمامية، ولذلك نجد أيضا قيم التنزيه تنتشر عندهم بقوة. المهم في المدرسة السنية كان هناك يعني في فترة يعني في عهد المتوكل مثلا، في الدولة الأموية كان هناك انتشار للتجسيم، ثم بعد ذلك بدأت قيم التنزيه هي أصبحت هي المسيطرة. عندما جاء ابن تيمية أحيا قيم التشبيه والتجسيم، وأحيا كل الكتب أو كل ذلك التراث المملوء بالتجسيم. يعني كتب، يعني نجد كتب كاملة مثلا، كتب للدارمي نجدها موجودة داخل مجموع مثلا كتابه في مجموع الفتاوى، أو في كتابه في الرد على الجهمية وغيره. يعني كتب الأوائل جميعا المشحونة بالتجسيم كلها نقلها ابن تيمية. ولذلك عندما يعبر عن إجماع الأمة، هو لا يقصد به الأمة بما فيها الأشاعرة والماتريدية والصوفية والإمامية والمعتزلة، وإنما يقصد فقط أهل الحديث، لأنه في تصوره أنهم هم الأمة. ولذلك في كتبه ينقل كلام هؤلاء، كلام الدارمي مثلا نجده جميعا، يعني كتابات كاملة، رسائل كاملة موجودة داخل كتبه. وبالتالي ابن تيمية في العقيدة في الله لم يترك لنا مثلا مثل ما ترك الغزالي شرح اسم الله الحسنى. محمد غزالي له المقصد الأسنى في شرح اسم الله الحسنى، وهو كتاب صغير الحجم ولكنه كان له تأثيره الكبير في إحياء أو الدعوة للتعرف على الله من خلال الأسماء الحسنى. كذلك الفخر الرازي له اهتمام بالأسماء الحسنى، كذلك الصوفية لهم اهتمام كبير بأسماء الله الحسنى واعتبارها المفاتيح التي نعرف من خلالها الكون. طبعا ابن تيمية كل هذه الأمور لم يعتبرها ولم يهتم بها، واعتبرها من ما يسمى بتوحيد الربوبية، وأن المشركين كانوا أيضا يعرفون أن الله خالق ورزاق وغيره، ولذلك كان تركيزه على ما يسمى بالصفات أو بالإضافات، طبعا احنا نسميها إضافات أضيفت لله كاليد والساق والجهة وغير ذلك. طبعا ابن تيمية تأثر في هذا بمدرسة، طبعا بإضافة تأثره بأهل الحديث تأثر بالمدرسة الكرامية، وهذه المدرسة مدرسة كلامية، وحاول من خلالها أن يجب، طبعا مدرسة كلامية تجسيمية، فحاول من خلال منهجها أن يعتمد طريقة المتكلمين، ولهذا ذكرنا أن الذهبي رد عليه وانتقده وقال له أصبحت تستعمل لغة الفلاسفة ولغة المتكلمين في التعامل مع العقيدة، ولذلك أخرج لنا الكثير من الأمور سنراها إن شاء الله، كمثلا المكان العدمي وغيرها، وكتاب العرش مثلا، رسالة العرش التي حاول أن يضع فيها جغرافيا للكون، وهكذا. طبعا مزج يعني ميزة ابن تيمية أولا أنه أحيا جميع تلك المدارس التجسيمية التي اندثرت، والثاني أنه أعطاها بعدا كلاميا عقليا، ولم يكتفي فقط بنقل الروايات مثل ما كان يفعل السابقون كانوا يذكرون الروايات فقط، أما ابن تيمية فحاول أن يعقلنها ويؤصل لها، وطبعا هذه التأصيلات سنرى مدى انسجامها مع العقل، يعني ليست منسجمة بتاتا مع العقل، عندما يقول مثلا أن الموجود لابد أن يكون له ظهور خارجي، ولابد أن يكون له صورة، ولابد أن طبعا هذا كله يعني تجسيم محض، هو طبعا هو يعبر عن العقل عقله، ولا يعبر عن العقل الحقيقي، لا يعبر عن العقل الخالص، ويعبر عن العقل العامي الذي لا يستطيع أن يتصور الحقائق من دون أن تكون ذوات أجسام. ولهذا عندما نقول حاول ابن تيمية أن يعقلنها، لا يعني ذلك أنها حولها حقيقة إلى عقل، وإنما تصرف تصرفات معها بحيث هذه الأمور طبعا يعني، ولهذا في انتقاداته للمتكلمين يعني كما قلنا وقع في أشياء كبيرة، حتى الذهبي نفسه تلميذه يعني شنع عليه بذلك. إذا الميزة في طرح ابن تيمية في العقيدة هو ذلك التركيز على التشبيه والتجسيم، وهذا الخطر، يعني لو أنه مثلا مزج معها الاهتمام بمعرفة الله والأسماء الحسنى لكان ربما مقبولا ربما، ولكن التركيز على التجسيم واعتباره المعيار الذي من خلاله يحاكم المسلمون ويميز به بين المؤمنين وغير المؤمنين، لأنه اعتبر أن كل خروج عن ما قاله أولئك السلف من مكان الله وجهة الجهة لله وإثبات ما يسمونه صفات اعتبره كفرا، ونقل كلامه، نقل كلام الدين، سنرى إن شاء الله، بل حتى المفوضة، حتى الذين فوضوا الأمر وقالوا نكل الأمر لله، قال هؤلاء أيضا مبتدعة، بل هم شر الطوائف. وبالتالي ابن تيمية خطره شديد في العقيدة، ليس فقط العقيدة في الله، حتى العقيدة في الرسل، انتصر لعقيدة المخطئة وبين أن الأنبياء يتجوز عليهم الذنوب جميعا، بل حتى الكفر، يعني قبل أن تتنزل عليهم النبوة، أو قبل أن ينبأوا يمكن أن يكونوا كفراء، كما قال ذلك على شعيب عليه السلام. وبالتالي من ابن تيمية رآه العقدية متناقضة تماما مع ما ورد في النصوص المقدسة، يعني في هذه الأمور. طبعا قد نجد أشياء موجودة صحيحة، قلنا لا حرج، الشيطان لا يأتينا بكل شيء سلبي، ولكن مثل هذه السموم عندما تدخل في العقيدة ويصبح المؤمن مجسما مشبها، يعني خرافات كثيرة يعتقدها، وطبعا كل ما نراه اليوم من عقائد، وحتى الموقف من الكون والموقف من علم الفلك وغيره مرتبط بكلام ابن تيمية. ابن تيمية عندهم هو المحور، هو أكبر معرف بالله كما ذكرنا عن القرني وغيره، يعتبرون أن ابن تيمية هو الذي يمسك بقلائد العقيدة الصحيحة، فمن ركب سفينة ابن تيمية فقد نجا، ومن لم يركبها فقد ضل. إذا نبدأ أولا بأخطر شيء في العقيدة وهو التجسيم، مع العلم أن التجسيم هو وثنية في الحقيقة، لأن التجسيم هو عبارة عن كون الله سبحانه وتعالى بحسب تصورهم جرم من الأجرام، جسم من الأجسام، مثل ما نرى الآن الشمس والقمر وغيرها أجرام كبيرة وضخمة، فكذلك الله تعالى عندهم جرم له حيز وله حدود وله مكان ويتنقل من محل إلى محل. وطبعا صوروه، يعني هذه الكواكب نراها الآن بصورة كرات ضخمة، فالله سبحانه وتعالى عندهم بصورة، يعني حسب ما النهاية سنرى إن شاء الله هذا الأمر، بصورة إنسان. ولهذا يعتبرون حديث إن الله خلق آدم على صورته، يعتبرونه يعني حديث الأول صحيحا، ويقوونه ويدافعون عنه، ثم يفسرونه بمفهومه الحقيقي، يقولون على صورة آدم، ويدافعون عن الروايات التي تربطه بهذا الأمر. وبالتالي عندهم صورة آدم يعني في جسمه، يعني له يدان وله رجلان، يعني مثلا الحيوانات لها 4 أيدي وكذا، فقال لا، له يدان وله رجلان وله 5 أصابع في كل يد، وله أنامل في كل أصبع، وله إلى آخره، يعني كل ما نراه يذكرونه. يعني ابن تيمية ذكر هذه الأمر ودافع عنها جميعا، طبعا ابن تيمية، وإما بذكره لها قد ذكرها، وإما بإقراره لكل ما ذكره، واعتبرهم يمثلون العقيدة الصحيحة. طبعا سنعرض لهذا الأمر والنصوص من كتب ابن تيمية. الذين طبعا ينكرون للأسف، يعني البعض يقول لا، ابن تيمية لم يكن مجسما، هؤلاء إما لا يطالعون كتب ابن تيمية، أو لا يفهمون معنى الجسم، أو ينقلون كلام ابن تيمية في كون الجسم ليس من صفات الله. طبعا ابن تيمية يقول أن الجسم، يعني لفظة الجسم لم ترد في النصوص، لا في الكتاب ولا في السنة، وبالتالي لا نصف الله بكونه جسما، ليس لكونه بالمعنى ولكن باللفظ فقط، يعني فقط لا نسميه جسما، بل سنرى إن شاء الله أن حتى الجسم يجوزه تسمية الله تعالى به، لكن من جهة المعنى فهو يجوزه، يجوز بل يوجب، بل يعتبر أنه لا، إذا لم يكن الله جسما، يقول إذا لم يكن الله جسما فهو غير موجود، لأنه يحيل الوجود، أو يقول يستحيل أن يكون شيء ما موجودا من غير أن يكون جسما. فالجسمية عنده شرط من شروط الوجود، ويعتبر أن الذي يرى الله أن الله تعالى ليس جسما يعتبره وهم، يقول هذا عابد الوهم. وبالتالي هو خير الناس بين أن يعبدوا صنم، يعني جسم محدود كذا، وبين أن يعبدوا وهما. وبالتالي هنا لهذا سميت أنا في كتابي الوثنية السلفية، والوثنية المقدسة هي وثنية، لأن الوثنية هي تجسيم. طبعا العرب في الجاهلية كانوا يعبدون اللات والعزى بصورة أصنام محدودة إلى آخره، ولكن طبعا ابن تيمية جعلوا الإله له شروط خاصة. طبعا سنرى إن شاء الله أنهم، إن حتى الله سبحانه وتعالى عندهم ليس العظمة عنده ليس فقط العظمة الجسمية، فنرى أن الله تعالى عندهم يمكن أن ينزل على الأرض، ويمكن أن يمسك بيديه، يعني كما يمسك بيديه السماوات والأرض، يمكن أن يمسك بيديه أشياء بسيطة وصغيرة إلى آخره. ويذكرون أنه كما يقله العرش يمكن أن تقله أو تحمله البعوضة إلى آخره. وبالتالي هذه الأمور، يعني قبل أن نبدأ بعلاقة ابن تيمية بالتجسيم، نفهم معنى الجسم، لأن قلت الجسم ليس المراد به اللفظ، المراد به المعنى، اللي هو عندما يقول لك ابن تيمية الله تعالى لا يسمى لا يتصف بالجسمية، هو بناء فقط على الاسم، أما المعنى ننظر إلى المعنى ثم ننظر موقف ابن تيمية من هذا المعنى. فكلمة جسم مشتقة من الجسم، ويعني بذلك نسبة الجسم إلى المفعول، مثل ما نقول فسقه، عندما نقول فسق فلانا أي نسبه إلى الفسق، وعندما نقول كفره نسبه إلى الكفر، وعندما نقول جسمه أي حوله أو جعله جسما. فالتجسيم هو نسبة الجسمية إلى الله سبحانه وتعالى. والجسم طبعا ما نعرفه في الواقع وندرس يدرس خصوصا في الفيزياء، هو له خصائص. أولا يكون يحتل حيزا محدودا، عندما الشيء يكون له حيز أو له مكان محدد من الجهات الست كما يقال، هذا يعتبر جسم، سواء كان مركبا أو غير مركب. وبالتالي أي شيء في الكون يحتل حيزا ويحتل مكانا وله حجم فهذا يعتبر جسم. ثانيا يكون مركبا، يعني عادة في الأجسام تكون مركبة، يعني مثلا جسم الإنسان مركب من يدين وإلى خلايا وأنسجة وأعضاء ونحو ذلك. وعندما يكون مركبا لابد أن يكون قابلا للقسمة، يعني يمكن أن يقسم الإنسان، يمكن أن نزيل كل خلايا من خلايا على حدة، والخلية يمكن أن نزيل كل ذرة من ذراتها على حدة إلى آخره. وبالتالي هذه الجسمية، وطبعا الجسمية تدرس في الفيزياء والكيمياء والطب ونحوها، والمتكلمون عرفوه بكونه الجسم هو المتحيز بالذات القابل للقسمة. هذا تعريف مختصر ذكره الجرجاني في المواقف، قال هو المتحيز بالذات، يعني بذاته متحيز وقابل للقسمة، يعني يمكن أن يقسم، يعني أنه مركب. إذا المتحيز بالذات مراده منه أن يكون له مكان محدد يقبل الإشارة الحسية، ولهذا هم يشيرون لله سبحانه وتعالى. عندما يذكرون الله دائما يقولون، يشيرون بأصابعهم إلى السماء، ويذكر حديث الجارية عندما أشارت إلى السماء، الله في السماء. طبعا هذا حديث سنرى أنه مضطرب، هذا حديث غير صحيح. الحديث الصحيح هو أتشهدين أن لا إله إلا الله، لكنهم يركزون على الصيغة التجسيمية. كذلك في قابل القسمة، يعني مركب من أجزاء حقيقية بحيث يمكن أن يكون كل جزء على حدة. وابن تيمية يدافع عن التركيب، ويدافع عن الجهة، ويدافع عن المكان. طبعا عندما نقول تقسيم حقيقي قابل القسمة الحقيقية، لأن هناك قسمة وهمية وليست حقيقية، أو قسمة اعتبارية. طبعا هذه ليست، نحن مثلا عندما نقول مثلا تنقسم صفات الله سبحانه وتعالى وأسماء الله سبحانه وتعالى، هذه قسمة اعتبارية، لأن كل أسماء الله تعود إلى الذات الإلهية، وبالتالي هذه ليست أقسام. عندما نقول مثلا نحن فلان عالم وأديب وكريم إلى آخره، فهذه كلها تعود إلى شيء واحد وهو صاحب تلك الأوصاف، بخلاف ما نقول للإنسان يد ورجل وغيرها، فهنا لا، اليد ليست الرجل. أما لو قلنا عالم وأديب فهو عالم، وفي حال كونه عالم هو نفسه أديب، يعني الصفة تشمل جميع الموصوف، أو هي ذاتية في الموصوف، بخلاف ذلك الترتيب. وبالتالي هذه قسمة، هناك قسمة ذهنية وقسمة اعتبارية. طبعا البعض، يعني هنا الإشكال، البعض يقول يعرف الجسم بكونه هو القائم بذاته، أو ليس كذلك. طبعا هذه تعريفات لآخرين، ليس كذلك. وبالتالي هؤلاء في هذه الحالة لو طبقنا هذا المعيار، فالأمة كلها مجسم، الله تعالى قائم بذاته ومن أسمائه القيوم. فالجسم ليس المراد به ذلك، الجسم هو ما يدرس كشيء مادي نراه، يمكن أن نلمسه، يمكن أن نتعامل معه بالحواس المختلفة. ولهذا طبعا هم يركزون على الرؤية الحسية لله سبحانه وتعالى، ويقولون الله تعالى نراه كمقابل، يعني يرى يكون مقابلا لنا، ويكون له حيز، ويكون له حدود، ويكون له طبعا لون. ما دام يرى يستحيل على العين ألا ترى، أن ترى شيء من غير لون، فيكون له لون، ويكون له كل شيء، كل ما في الجسمية. إذن هذا تعريف الجسمية. طبعا هنا ابن تيمية كما قلت، يعني بالنسبة للذين يدافعون عنه، أنا قرأت بالذين يدافعون عنه ويقولون بأنه لم يؤيد الجسمية، فهذا غير صحيح. إنما ابن تيمية ربما، أو سنرى بعض الألفاظ التي يقولها والتي ينتقونها طبعا من كتبه، والتي يصرح فيها بأن الله تعالى ليس من صفاته الجسم، لا للمعنى، وإنما لللفظ فقط. يقول الله تعالى ليس، لم يرد في الصفات. الله تعالى مثلا ورد في صف، يقول في صفاته مثلا الساق والرجل والقدم والحقو والضرس وغيرها، ولكن لم يرد الاسم الجسم كصفة فقط. مثل ما يقولون مثلا الرأس لم يرد كصفة، ولكنهم يطبقون الرأس، يعني لأنه داخل في ما يسمى بصورة الرحمن، وبالتالي هذا الجسم كاسم. أما كمعنى فهم يطبقونه. يقول ابن سنرى ابن تيمية يقول يستحيل أن يكون هناك موجود، يعني ليس، طبعا سنثبت هذا الأمر عبر مجموعة أدلة. أولا تصريحاته بأن الله جسم من الأجسام، سنرى هذه النصوص. كذلك ثناؤه وتعظيمه لكل من قال بالتجسيم، طبعا هذه أدلة في الرد على الذين ينكرون أن ابن تيمية مجسم. أول دليل هو تصريحاته بهذا الأمر بأن الله جسم من الأجسام، إما باعتبار اللفظ أو باعتبار المعنى، وهو أن الله تعالى له حيز وله حدود إلى آخره. الثاني هو ثناؤه وتعظيمه للمجسمة، طبعا تأييده لهم. طبعا عندما يقول لك هؤلاء هم أعرف الناس بالله، وهم أهل السنة، وهم الموحدون إلى آخره، فهذا طبعا إقرار بأن ما يذكرونه صح، بدليل ابن تيمية رد على كل فرق، رد على الصوفية، رد على الشيعة، رد على كل الشاعرة المعتزلة إلى آخره. وبالتالي سكوته، مجرد سكوته في الأصل المجسمة يكفي في إثبات التجسيم له، لكن هو لم يكتفي بالرد، وإنما أثنى عليهم وعظمهم واعتبرهم العارفون بالله سبحانه وتعالى. كذلك بدع كل من لم يؤيد باسمه ولو سكت، ولو المفوضة الذين عندما يمرون بما يسمى بمثل الرحمن العرش استوى يقول نسكت، نترك الأمر لله سبحانه وتعالى ولا نخوض في هذه المسائل. فهو اعتبرهم كذلك مبدع، يقول لهم إما لا بد أن تقولوا بأن الله استوى، والاستواء بمعنى القعود والجلوس وغير ذلك، وإما أنتم مبتدع. يقول لهم لا بد، لا يكفي فقط أن تتوقفوا، لا بد أن تتكلموا. كذلك بدع من نزل الله على جسمه، يعني بدع كما قلت طبعا تبديع هنا ليس تبديعا، هو تكفير الحقيقة، لأن البدعة المكفرة وليس بدعة العقدية. سنرى هذا النصوص، يعني كل مثلا من ينكر الجهة ينقل من كلام سلفه ويؤيده على أن هذا كفر، الذي لا يقول بأن الله في السماء، الذي لا يقول بأن الله يعني بيتنزل إلى آخره، فعنده كل هذه أمور مكفرة. كذلك من الأدلة سنذكرها تقييد الله بالحيز والحدود، أن الله تعالى له حيز وله حدود، يعني ليس كما يقول المنزهان ننزه الله تعالى عن الحدود وننزه الله تعالى عن المكان، بل هو يقول أن الله تعالى له حدود من الجهات الست، وبالتالي عندما مثلا يقول ينزل إلى السماء الدنيا ينزل بجميعه، يعني يبقى العرش خاليا أو إلى آخره، ويبقى يعني وينزل بحدوده جميعا مثل ما ينزل أحدنا. ثم راح يصف الله بالحركة والانتقال، يعني بعد أن أثبت له الحدود يعني أثبت له الحركة والانتقال كما ذكر، وعنده كتب في هذا، رسالة في النزول. وثم طبعا لم يكتفي بهذا، بل أضاف الصورة بكل تفاصيلها. الصورة طبعا يقصد بها الوجه واليد والساق وإلى آخره، كل ما ذكره أهل الحديث أيده ابن تيمية وصح الضعيف، حتى حديث ضعيفة وموضوعة وغيرها ابن تيمية صححها حتى يحافظ على الجسمية. إذن هذه نبدأ بالأول وهو ما ذكرناه عن تصريحات ابن تيمية المرتبطة بالجسمية، منها كتابه قوله في كتابه المعروف موافقة صريح. نقلنا ابن تيمية يعني، وهذا ما انتقده عليه الذهبي، وهو محاولة عقلنة ما ذكره أهل الحديث من خرافات التجسيم والتشبيه وغيرها، عبر عنها بلغة أو بطريقة كلامية. فقال في كتابه هذا، أو كتاب أيضا يسمى درء تعارض العقل والنقل، الجزء الأول صفحة 100 في الكتاب، لمن شاء. طبعا هذه الكتب كلها مأخوذة من الطبعة المعروفة طبعا، من الطبعة السعودية، وهي موجودة في المكتبة الشاملة الموافقة للمطبوع، أنا كل النصوص أخذتها منها. يقول في تفسير قوله، طبعا هي مكتبة سلفية يعني المكتبة الرسمية، تجدون فيها هذه الكتب. يقول في تفسير قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله هل تعلم له سميا، فإنه لا يدل على نفي الصفات بوجه من الوجوه، يعني هذه الآيات. طبعا عندما يقول والصفات لا يقصد به الكرم والجود والرحمة واللطف، لا يقصد الصفات هي اليد والساق والضرس وغيرها، بل ولا على نفي، يعني يقول هذه هذا النص ولا على نفي، يعني لا يدل على نفي ما يسميه أهل الاصطلاح جسما بوجه من الوجوه، يعني هذه الآية لا تنفي الجسمية عن الله، مع أنها في الأصل تنفي الجسمية. الله تعالى بما أن الإنسان والوجودات أجسام، فالله تعالى ليس جسما، على مقتضى ليس كمثله شيء، فلا، هو يقول لك لا تنفيها، يعني يمكن. وطبعا هو يدافع عن التشبيه، انه يستحيل لشخص ان يقول بالتجسيم الا ويقول بالتشبيه، لان التشبيه هو نوع من فرع من التجسيم. اذا هذا النص الاول. اذا يقول فيه ابن تيمية يعني في قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا لا يدل على نفي الصفات بوجه من الوجوه، بل ولا على نفي ما يسميه اهل الاصطلاح جسما بوجه من الوجوه. هذا في كتاب درء تعارض العقل والنقل. وفي نفس الكتاب صفحه 189، الجزء الاول 189، يقول واما ذكر التجسيم وذم المجسمه فهذا لا يعرف في كلام احد من السلف والائمه. اذا هذا اكبر تأييد، وطبعا عندما يقول هذا الكلام هو يعتبر السلف ممثل للدين، فيقول ان ذكر التجسيم وذم المجسمه هذا لم ينقل من في كلام احد من السلف والائمه. كما لا يعرف في كلامه. انظروا هنا الشواهد التي يأخذها الذين ينفون عن ابن تيمية تجسيم، يقول كما لا يعرف في كلامهم أيضا القول بأن الله جسم أو ليس بجسم. هم يتصورون أن ابن تيمية ينفي الجسمية، ليس كذا. ابن تيمية فقط ينفي تعبير أو وصف الله تعالى بكونه جسم، لأن طبعا هذا الجسم جاء بعد ذلك لمصطلحات فلسفية وعلمية، لما جاءت ظهرت العلوم المختلفة ظهر هذا المصطلح. ولكن المعنى كما قلنا لا ينكره، بل ابن تيمية يعتبره يعني جزء أساسي في العقيدة، بل لا يمكن أن يعرف الله تعالى إذا لم يعرف بكونه جسما. إذا هذا نص، إذا ابن تيمية قال السلف. طبعا ابن تيمية في كل موضع يذكر كلاما ومن خلال كلماته جميعا نصل إلى المعنى. في كتابه الجواب الصحيح المعروف طبعا من بدل دين المسيح، في هذا الكتاب يذكر أيضا، يقول لم ينقل في الشرع ولا عن الأنبياء السابقين ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ومن تبعهم السلف الأمة إثبات هذا اللفظ أو نفيه. يقول أما الشرع فالرسل وأتباعهم الذين من أمة موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله لم يقولوا إن الله جسم ولا إنه ليس بجسم، إذا هنا حتى لا، ولا إنه جوهر ولا إنه ليس بجوهر، لكن النزاع اللغوي والعقلي والشرعي في هذه الأسماء هو بما أحدث في الميل الثلاث بعد انقراض الصدر الأول من هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. طبعا هو ينظر المسألة فقط من زاوية يعني كلفظ، ولا ينظر إليه كمعنى، لأن المعنى كما قلت عنده الجسمية هي الوجود نفسه، لا يمكن أن يكون جسما إن لم يكن. ويقول في شرح حديث النزول وأما الشرع فمعلوم أنه لم ينقل عن أحد من الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين ولا سلف الأمة أن الله جسم أو أن الله ليس بجسم، بل النفي والإثبات بدعة من الشرع، عندما تقول أن الله جسم بدعة وعندما تقول أن الله ليس بجسم بدعة. فهم تلقفوا هذه اللفظة وتصوروا أن ابن تيمية متوقف في بالنسبة للفظ الجسمية، ولكن لم يتبينوا أن المراد بالجسمية المعنى وليس المراد بها اللفظ. ويقول وأما من لا يطلق على الله اسم الجسم كأئمة الحديث والتفسير والتصوف والفقه، طبعا هو دائما ينقل كلام عن غيره ودائما يجعله بصيغة الإجماع، كأئمة الحديث والتفسير والتصوف مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم وشيوخ المسلمين المشهورين في الأمة ومن قبلهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فهؤلاء ليس فيهم من يقول إن الله جسم، وإن كان أيضا ليس من السلف والأئمة من قال إن الله بجسم. وعندما بين سبب أن في كتاب الجواب الصحيح الجزء الرابع صفحة 432، عندما بين سبب عدم إطلاق السلف لفظ الجسم لا نفيا ولا إثباتا، لم يذكر أن ذلك لتناقضه مع العقل، لم يقل أن العقل ينفي أن يكون الله تعالى متصف بجسمه، أو أن ذلك يناقض القرآن الكريم، أو يناقض ما ورد عن الأئمة، خصوصا الإمام علي وغيره الذين نزه الله تعالى عن الجسمية بنصوص صريحة وصحيحة وقطعية، طبعا ابن تيمية يضعف كل ما ورد عنه. فذكر لذلك وجهين وبسبب الأمر. قال أحدهما أنه ليس مأثورا لا في الكتاب ولا السنة، فقط اللفظ. قال هذا اللفظ غير موجود. ولا أثر عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا غير من أئمة المسلمين، فصار من البدع المذمومة. طبعا قلت الذين ينزهون ابن تيمية عن القول الجسمية يأخذون هذا النص وينسون المعنى. قال الثاني أن معناه يدخل فيه حق وباطل، فالذين أثبتوه أدخلوا فيه من النقص والتمثيل ما هو باطل، والذين نفوه أدخلوا فيه من التعطيل والتحريف ما هو باطل. طبعا هو أثبتوه، يقول أني ما ذكروا أوصاف لا تتعلق بالله، مثلا واحد يصف الله تعالى باللحية مثلا أو يصف، فقال هذه هؤلاء أدخلوا في تحريفات. وقال الذين نفوا الجسمية اعتبرهم معطلة، اعتبرهم أن الله أنهم عطلوا الله تعالى عن وصف الجسمية، باعتبار أن الله تعالى لا يمكن أن يعرف من غير أن يكون له جسم. إذن هو ابن تيمية عندما يقول المعطلة لا يخص، لأن الأمة كلها متفقة على أن الله رحيم وكريم وله الأسماء الحسنى، فقط معطلة من هذه الجهة. للأسف البعض عندما يقول معطلة الصفات يتصور أنهم يعطلون المعرفة بالله، ليس كذلك. الأمة كلها بل الخلق جميعا غير المسلمين يعرفون أن الله رزاق وخالق، كل مؤمن يعتقد هذا الاعتقاد، ولكن المعطلة يقصدون بها تعطيل الله تعالى عن الجسمية ومقتضيات الجسمية. إذن هنا ابن تيمية فقط ينفي لفظ التجسيم. مثال في كتابه منهاج السنة يقول وقد يراد بالجسم ما يشار إليه أو ما يرى، طبعا احنا ذكرنا هذا في تعريف الجسم الحيز، وبالتالي إذا كان له حيز يشار إليه أو يرى، أو ما تقوم به الصفات، والله تعالى يرى في الآخرة. قال إذا كان المراد بالجسم هو ما يشار إليه أو ما يرى، فالله تعالى يرى في الآخرة، وتقوم به الصفات، تقصد بالصفات. قلت ابن تيمية كلمة الصفات عنده هي اليد والساق ونحوها، ويشير إليه الناس عند الدعاء بأيديهم، عندما يدعون هو يتصور أننا عندنا ما نرفع أيدينا هي إشارة لله سبحانه، وليس كذلك. الدعاء عبادة، الدعاء هي رفع اليد، هذه عبادة، مثل ما الركوع عبادة والسجود عبادة، فكذلك رفع اليد عبادة. قال عندما الدعاء بأيديهم وقلوبهم ووجوههم وأعينهم، فإن أراد بقول ليس بجسم، هذا المعنى يعني اللي هو طبعا ما ذكرنا من مفهوم الجسم الحقيقي، قال هذا المعنى الذي قصدت نفيه بهذا اللفظ معنى ثابت، يعني قال هذه المعاني اللي هي معنى الجسمية هذا ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقول، هو دائما يربط كما قلنا بالكلام، وأنت لم تقم دليلا على نفيه. وأما اللفظ فبدعة، فقط اللفظ، أما المعنى معنى الجسمية وهو أن يكون له حيز وحدود ويشار إليه ومركب من أجزاء ويمكن انقسام ونحوها، ويدنو ويدنى ويدنو ويدنى ويدنى منه إلى آخره، ويتحرك، قال هذه كلها يمكن أن تصف بها الله سبحانه وتعالى، بل يجب أن تصف بها، وإلا لا يعتبر كاملا، هو الكمال عنده في هذه في الجسمية. قال وأما اللفظ في الجسمية فبدعة نفيا وإثباتا، إذا قلت جسم تصف الله تعالى بالجسم بدعة، وإذا قلت الله تعالى لا يتصف بالجسم أيضا بدعة. قال فليس في الكتاب ولا السنة ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمته إطلاق لفظ الجسم، ولهذا قلت الذين يتلاعبون بالألفاظ ينظرون إلى هذا الألفاظ، يذكرون أن ابن تيمية نفى الجسمية أو لم أو توقف في إثبات الجسمية، مع أن مراده ليس اللفظ، وإنما مراده المراد نحن عندما نقول ابن تيمية مجسم ليس المراد به لفظ الجسم، ما يفيدنا لفظ نحن، نريد المعنى. لهذا النص ذكره في كتاب في رسالة شرح حديث النزول. فهذا النص الذي ذكرناه عرف بأن الله تعالى يشار إليه، وأنه يرى كما ترى الأجسام، وأنه تقوم به الصفات فيكون مركبا. وإله بهذا المعنى الجسم طبعا عنده جسم صريح. كذلك قال في شرح حديث النزول: فمن قال إن الله جسم وأراد بجسم هذا المركب فهو مخطئ، ومن قصد نفي هذا التركيب عن الله فقد أصاب في نفيه من أهل السنة. طبعا إلى آخره نصوص كثيرة ابن تيمية في هذا الأمر. مثال بسيط، يعني حتى هو يعتبر أنه يستحيل أن يكون شيء ما جسما موجود دون أن يكون جسم. قال فالمثبت يعلمون بصريح العقل امتناع أن يكون موجودا معينا مخصوصا قائما بنفسه، ويكون مع ذلك لا داخل العالم ولا خارجه. وطبعا هذا الكلام يقوله منزه، يقول نحن في الأصل لا نبحث في هذا، نقول أن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، يعني ليس له في كل مكان أو لا يحويه المكان، يعني التعبير الصحيح هو أن نقول الله تعالى لا يحويه المكان، منزه عن المكان. ويقول يعني كيف يكون هذا، ويقول إذا كان اعتبرنا شيء منزه عن المكان فهو غير موجود، وهكذا إذا نزهناه عن كونه جوهرا أو نزهناه عن كذا، يعتبر كل هذه الأمور مضادة للوجود، وبالتالي هو يطبق كل أوصاف الوجود على الجسم، وبالتالي يجعل كل ما ليس جسما ليس موجودا. بل في كتابه بيان تلبس الجهمية يكاد يدافع عن لفظ الجسم، يقول وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها أنه ليس بجسم. إذن هناك كأنه يدافع، يعني كأنه الشخص اللي يقول أن الله تعالى جسما عنده أفضل من الذي لا يقول بأن الله جسم، وأن الصفات ليست أجسام وعرض، شرح حديث النزول في صفحة 237. إذن هذه نصوص لابن تيمية في إثبات أو في تصريحاته المرتبطة بالجسم، وهي أنه عندما ينفي أن يتصف الله تعالى بالجسمية ليس المراد منها كما يزعم الذين ينتصرون له أن المراد باسمه الحقيقي، لا، المراد به فقط نفي اللفظ، ويعتبر أن هذا التلفظ به بدعة سواء إثباتا أو نفيا. بينما المعنى اللي هو معنى الجسمية اللي هي الحدود والحيز والجهة والتركيب ونحوها، فابن تيمية يؤكدها وينتصر لها، وطبعا سنرى أمثلة كثيرة عن ذلك في الدروس القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.